أشد وأشد. نعم لكن سبحان الله. نعم هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والله أعلم.